مستمعي ومشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ومضة قرآنية. مرحبين في هذه الحلقة بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية تعرفنا حول أو تحدثنا حول سر التعريف والتنكير، وقلنا ما يدور حول هذه الأسرار من إعجازات ربانية. في هذه الحلقة نحب أن نتعرف على سر الجمع والإفراد والإفراد في نفس الألفاظ النفاثات وغاسق وحاسد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، نلحظ في هذه الآيات الكريمات في سورة الفلق أن قول الله سبحانه وتعالى ومن شر النفاثات في العقد أن كلمة النفاثات جمع، ونلحظ في قول الله سبحانه وتعالى ومن شر غاسق إذا وقب أن غاسق مفرد، وفي قول الله سبحانه وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد أن حاسد مفرد. ولهذا سر من أسرار القرآن يدل على دقة القرآن وعظمة اختيار القرآن للألفاظ، فإن الحاسد حينما يقوم بالحسد لا يحتاج إلى جماعة ولا يحتاج إلى عصابة، إنما يتأتى الحسد من قبل نفسه فيحسد الناس وحده، لا يحتاج إلى أن يستعين بغيره. كذلك الغاسق الظلام، فالظلام شيء واحد، إذا اشتد لا يحتاج إلى أمور أخرى تساعد هذا الظلام في الشدة. أما النفاثات، المرأة التي تأتي النفث وتأتي السواحل وتأتي هذه الأمور تحتاج إلى عصابة، تحتاج إلى رجل يفعل معها كذا، وتحتاج إلى بعض ما يسمى بالأطر، وتحتاج ما يسمى بعض الأشياء المساعدة، وتحتاج إلى الاستعانة بالجن والاستعانة ببعض الدجالين. فلذلك الفعل نفسه الذي يقوم به كل من يأتي هذا الفعل والعياذ بالله يحتاج إلى عصابة، يحتاج إلى مجموعة، يحتاج إلى أناس يعينونه على هذا الشر. من هنا كانت الحكمة القرآنية واللفظة القرآنية في جمع النفاثات وفي إفراد غاسق وفي إفراد حاسد. هذا والله أعلى وأعلم، بارك الله فيكم. وفيكم فضيلة الدكتور. مستمعي ومشاهدي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، شاكرين لفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان ولحضراتكم على طيب الاستماع. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى قادمة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.